هم الأحبة إن جاروا وإن عادانوا فليس لي معادل عنهم وإن عادلوا هم الأحبة إن جاروا وإن عادلوا فليس لي معادل عنهم وإن عادلوا وكل شيء سواهم لي به بدل منهم ومال بهم عن غيرهم بدل إني وإفتة في حبهم كابدي باق على ودهم راض بما فعلوا شربت كاس الهوى شربت كاس الهوى العذر من ظمأ فلذني في الغرام الغرام فلذني في الغرام لعل هو النجم.